طيب شيخ، طيب شيخ، المسبوق يستاك قبل أن يدخل مع الإمام القائم وقد تفوته الفاتحة، هل يجوز هذا العمل؟ لا، يعني لا يترك المستحب للواجب؟ أي نعم. طيب وإذا تهاون وفعل، فهل تحسب له الركعة لما أدرك الإمام وهو راكع؟ تحسب له الركعة لكن يكون آثما. جزاكم الله خيرا. وإياك.